عليكم الشيخ محمود. ونريد أن نمن على الذين تضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة يا ايها اللهم صل على النبي الله الله الله الله اكبر ولا يقاضي ولا تقبلني وأولينا وَقَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ

سجل يا استاذ عمرو الله يا ابو عمر استاذ المسجل يا عمرو الله يا مولاي وقال سمعي أحييكم طيبين وقال سمعي أحييكم طيبين وعد الله يا الله

وايس عليه كمان مرة وايس عليه صلي على حضرة النبي وده عليه خلتك الله نور النبي ربيني ضمنت نفسي يعني. يا عم الله عزيز قال ربي يا نغم رباني يا شدي يا نغم رباني بالله عليك صلي على حضرة النبي